ولم يتبين طلق عليه الجميع. نعم، جميع نسائه يعني، لأنه طلق واحدة ونسيها، طلق واحدة ونسيها، كل واحدة يحتمل أنها هي المطلقة، يمنع من الجميع احتياطا، هذا هو الاحتياط الصحيح. نعم. وكما لو حلف أن هذا فلان أو حيوان وهو غير متيقن له، بل هو شاك حال الحلف، فتبين أن الأمر كما حلف عليه، فإنه يحنث عنده وتطلق امرأته. فمن حلف على رجل أنه زيد فتبين أنه غيره، أو لم يتبين أهو المحلوف عليه أم لا، حنث عنده، وإن تبين أنه المحلوف عليه يعني عند مالك. نعم. وإن تبين أنه المحلوف عليه وكان حال اليمين، وكان حال اليمين لا يعلم حقيقته ولا يغلب على ظنه ولا طريق له إلى العلم به في العادة، فإنه يحنث عنده لشكه حال الحلف عند مالك. نعم. فالحالف يحنث بالمخالفة لما حلف عليه، إما في الطلب فبان يفعل ما حلف على تركه، وإما في الخبر فبان. فالحالف يحنث بالمخالفة لما حلف عليه، إما في الطلب فبأن يفعل ما حلف على تركه، وإما في الخبر فبأن يتبين كذبه. وعند مالك يحنث بأمر آخر وهو الشك حال اليمين، سواء تبين صدقه أم لا. وأبلغ من هذا أنه يحنث من حلف بالطلاق على إنسان إلى جانبه أنه إنسان أو حجر أنه حجر، ونحو ذلك مما لا شك فيه. وعمدته في الموضعين أن الحالف هازل، فإن من قال أنت طالق إن لم تكون امرأة أو إن لم أكن رجلا، لا معنى لكلامه إلا الهزل، فإن هذا مما لا غرض للعقلاء فيه. قالوا فإن هذا مما لا غرض للعقلاء فيه. نعم. قالوا وإن لم يكن هذا هزلا فإن الهزل لا حقيقة له، وربما عللوا الحنث لأنه أراد أن يجزم الطلاق ثم ندم فوصله بما لا يفيد ليرفعه. وأما في القسم الأول، مسائل يتناقشون فيها العلماء. نعم. وأما في القسم الأول فأصله فيه تغليب الحنث بالشك، كمن حلف ثم شك هل حنث أم لا، فإنهم يأمرونه بفراق زوجته، وهل هو للوجوب أم للاستحباب، على قولين، الأول لابن القاسم والثاني لمالك. فمالك يراعي بقاء النكاح وقد شككنا في زواله والأصل البقاء، وابن القاسم يقول قد صار حل الوطء مشكوكا. ابن القاسم من تلاميذ الإمام مالك. نعم. وابن القاسم يقول قد صار حل الوطء مشكوكا فيه فيجب عليه مفارقتها، والأكثرون يقولون لا يجب عليه مفارقتها ولا يستحب له، فإن قاعدة الشريعة أن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم، ولا يزول اليقين إلا بيقين أقوى منه أو مساو له. نعم. فصل. وأما من طلق واحدة من نسائه ثم أنسيها، أو طلق واحدة مبهمة ولم يعينها، فقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال. نعم. فقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وحماد يختار أيتهم. حماد. نعم. حماد. نعم. حماد بن سلمة أو حماد بن زيد، أحد الاثنين. نعم. فقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وحماد يختار أيتهن شاء فيوقع عليها الطلاق في المبهمة. وأما إذا طلق واحدة ثم أنسيها، واحدة من نسائه طلقها ثم أنسيها، فما الحل؟